أنا صبري ومستني ورجايا وآملي حطيتهم فيك، لا مش في الناس ولا في المال ولا في القدرة ولا في القدرة. أنا عيني عليك وانتظاري فيك، وحدك يا حبيبي اتكالي عليك، وحدك وترفع راسي وتحفظ حالي، ده انت خلاصي. وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حالي، ده انت خلاصي. يلا نقول تاني. انا صابر ومستني ورجايا وآملي حاططهم فيك، لا مش في الناس ولا في المال ولا في القدرة ولا في القوة. أنا عيني عليك وانتظاري فيك، وحدك يا حبيبي اتكالي عليك، وترفع راسي وتحفظ حالي، ده انت خلاصي. وحدك تنصرني وترفع